كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، تعالوا لما صور رسول الله بعدما عاد بسلامة الله. بعدما أدى حجة الوداع ونزلت عليه البشريات الأربع في يوم عرفة، فهذه هي الإجابة على السؤالين اللذين طرحناهما في صدر الخطبة. مكث في المدينة شهر المحرم وصفر، وفي شهر ربيع، في شهر ربيع الأول، وذات ليلة انصفت سماؤها وطاب هواؤها ورق ماؤها، قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لغلام له يسمى أبا مؤيبة، قال له يا أبا مؤيبة تعال لنزور مقابر البقيع، فإن الله أمرني بزيارتها هذه الليلة. إخوتي، السكون عميق، والليل قد أرخى سدوله وغارت نجومه، وأرى سيد الخلق واقفا الآن بين المقابر ينادي على أصحابها ويقول السلام عليكم يا أهل القبور، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، لقد أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. فتن، فتن كقطع الليل المظلم نحن نعيشها ونحياها، نحن نعيشها. لتحديد الناس، 26 مليون دولار من أمريكا إلى مصر لتحدد نفسها. اطمئني يا مصر، اطمئني يا امريكا، فان النسل محدد بطبيعته لانه لا زواج. هل هناك احد يستطيع الزواج في هذه الايام؟ هل يستطيع شاب ان يتزوج قبل ان يبلغ 40 عاما؟ لا يمكن، لا يمكن. اذا وجد الزوجة لا يجد السكن، واذا وجد السكن لا يجد خلو الرجل، واذا وجد الخلو لا يجد ما يشتري به الحجرات من دمياط. فاين الزواج؟ الزواج وقف حاله، وقف حاله. واذا قلت للشاب تزوج يقول لك ولماذا اتزوج؟ إن المتزوجة صاحب الملك له مسكن واحد، أما العابد فكالمستأجر له في كل يوم شقة إن شاء، سيما وأن الزنا والاختلاط أصبح كلا مباحا، وبشر الثانية بخراب بيته ولو بعد حين. لماذا يتزوج الشباب؟ هناك شارع مفتوح، وهناك خمر تباع، وهناك نساء عاريات، وهناك ضلال وبعد عن الله، وهناك أفلام وأقلام. يا أهل القاهرة، إن الذي حدث في الجزائر قد يكون قريبا بيننا، قد يكون قريبا بيننا.

مش عارف الناس بتحسس ولا بتفكر ازاي ما بعرفش. خروف الدين الغربية احنا النبي يقول له عشان السفر يا مورين كلام فاضي كلام فاضي. ايه يا عم طلع له كمان ده السفر يبقى اللي تريد له لعجة بقى يروح لإدارة الجوازات والآخر أول امبارح طلعوا القرار بالقرار الثالث إنه يجوز نقل المشية من محافظة لمحافظة. يا ألف نهار مبروك. قلت له عارفين مشكلة كلها والله إذا إحنا ما ذاكرنا نحلى من ربنا بس. أن البشر لا يقوى على حاجة. والله. أعوذ بتوحد الله. يبقى انت تشتري الشيء وتقول له يا ابني ده عنده كم سنة وتاخد من كلامه وهو يبقى المسؤول امام الله. الجمل يجزئ عن سبعة. يعني ممكن سبعة يشتركوا في جمل وممكن سبعة يشتركوا في بقرة انما الغنم ما يصحش غير واحد بس اللي يذبحه. يعني ما يصحش تجيب سبعة من الشارع تقول لهم يلا نشترك في معزة. لا يبقى يعني برضه مش وجيهة يعني. اشترك في معزة. ليه حصلك منها قديه؟ لم تقال لك حاجة من بيت الكلاوي ولا بيت هوفن كمان ولا حكوة ولا فليت ولا سكولوب الكلام اللي بيطلعوه في المعيز. الغنم عن واحد. يعني انا واهل بيتي مثلا اشتري كل عين من عيالي رف غنم لا. واحد هو واهل بيته. انما ما يروحش يشترك بقى يجيب لي ستة من اهل الشارع ويجيبوا المعزة في الشارع ويذبحوها اشقاد وناس. احنا ضحينا. لا. في وقت مخصوص. الوقت اللي تذبح فيه الاضحية يكون بعد صلاة العيد. ليه؟ النبي قال من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد ادى السنة. ونحدي ادراك احنا وعندي ليلة العيد تلاقي الجزار طول الليل قبل ما نصلي الفجر يقول لك جزار والناس تناديله ويذبح بالليل. طب انتوا ذبحتوها على سن سنين ده لسه الناس ما صلتش العيد يبقى لا تقدر. ليه؟ ربنا قال انا اعطيناك الكوثر فانحر لربك وصلي ولا تصلي لربك وانحر. هاتتنا الفجر اكتنا الان. قلنا لا ننحر الاول وبعدين نصلي على مننا. بيفكروني بالشاويش بتاع السجن الحربي لما كانوا يروحهم عشان يتوضوا يصلوا يقوموا عايزين يدخلوا ضغط الميه الناس اللي بتعذب المسلمين. واخدين صابون على ضغط الميه وضغط الميه كبني واحد. الحنفيه بتاعت الوضوء فضل. يوم الشاويش الكاهن يقول لهم ايه؟ طب ما تصوم بقى انت هو الاول وبعدين ادخل بطء الميه. هو مش عارف. هو مش عارف ده هم جايبينه عبارة عن آلة صماء لا تسمع ولا تحي. هو بني ادم بس ناقص يتركب له ده الجد. لو تركب له ده خلاص بقى حتة حيوان محترم. قال اتوضى انت هو الاول وبعد كده بايه؟ ادخل بطء الميه. حاجة شيء غريب الحقيقة يعني. تحفة. تحف. والله. وحد الله. يبقى الوقت لابد يكون بعد الصلاة العيد. قبل الصلاة لا تسمى اضحية. وانت مستعجل ليه؟ طب ما انت عندك انت اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. ده الاربع ايام بتوع عيد كلهم يصح يوم الثالث. يبقى انت تستعد ليله العيد ما تاخدش ثواب الضحية. ابدا. ايه كمان؟ البنية القربة الى الله. خد بالك من الكلمة دي. فيها ناس بتذبح يوم العيد فعلا بس ما فيش على ذهنه حاجة اسمها قربة الى الله. يعني انت لو سألت الناس اللي هم الهايلايت الناس اللي فوق اللي بتدفعهم العيد فعلا بس المدام مش بتدفع لو قلت لها بتدفع النهارده ليه؟ تقول لك بابوك كان بيعمل كده.